جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. سائل يقول: إذا أعمر الرجل عمرة لرجل وقال هي لك ما عشت ثم مات الذي ما عشته ثم مات الذي أعطاها قبل المعطى له، فهل تنتقل للورثة بعد موت المعطى له؟ تبقى مثل ما حدد هذاك، كأنها دين عند إنسان لا يطالب بها حتى يحل، ما دام انه قال ما عشت يعني انت المعطى ما دمت حي فهي لك، فعلى الورثة ان يصبروا ولا ينقضوا عقدا عقده مورثهم، كأنه دين عند انسان لم يحل، الا ان طابت نفس المعطى لما رآه توفي وان ميراثه سيقسم وان هذا من ضمن الميراث هو بنفسه جاء بها وقال خذوا هذه فإن هذا صاحبكم وأنا قد استغنيت عنها، هذا شيء يرجع له. يقول السائل: إذا كان أحد الأولاد فقير والبقية أغنياء، هل للوالد أن يدفع له أجار البيت أو يهبه بيت؟ إذا كان في حالة تستوجب مساعدته ضرورة ليس متكاسل عن العمل ولا متكلا على أبيه، إنما هو محتاج فعلا وليس له أي استطاعة، فلا بأس، هذا يعد من النفقة الواجبة، عد من النفقة الواجبة ولا يجب فيها العدل ما دام أنها نفقة واجبة، سواء أجار بيت أو نفقات الأكل والشرب والكساء ونحو ذلك له ولأولاده أو علاجه ونحو ذلك. يقول السائل: من هم الرجال الذين لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامهم، من هم الذين يجوز لها أن تكشف أمامهم؟ كل رجل ليس من محارمها لا من جهة أمها ولا من جهة أبيها فلا يجوز لها أن تكشف وجهها له. الله عز وجل ذكر في سورة النور الذين يجوز أن تبدي زينتها لهم أولادها وإن نزلوا وآباؤها وإن نزعوا وإن علوا وأبو الزوج وإخوانها وأولادهم وأولاد خواتها، وعلى كل حال أعمامها وأعمام أبيه وأعمام جده، يعني ما دام اسمه عم فهو عم جدك أو عن جد جدك هو عمك، وكذلك الأخوال، لكن أولاد الأعمام أولاد الأخوال فهؤلاء عموما لا يجوز الكشف له، فكل إنسان ليس من ذوي المحارم سواء من قبل الأب أو من قبل الأم لا يجوز لها أن تبدي زينتها لهم، وهذا ما نستطيع حصرهم، لكن هذه قاعدة أن جميع من لا يكون محرما لها لا من جهة أمها ولا من جهة أبيها فليس لها أن تكشف لهم أو يروا وجهها. قل السائل: هل الهبة تكون عبادة؟ الهبة نعم، إذا قصدت بها وجه الله فهي عبادة لأنها صدق، أما إذا كان يراد بها المجاملات واستجلاب المحبة فيما بينك وبين أخوانك فهذه قد يكون فيها من الأجر بقدر ما فيها من حسن النية. يقول: هل يجوز بيع الهدية بعد تملكها؟ هل يجوز بيع الهدية؟ يجوز إذا ملكتها هي لك، تبيعها أو تبقيها لك، إذا ملكتها فأنت حر. يقول يعني مقولة بين الناس يقول الهبة لا تباع، لا ما هو صحيح، إذا استغنيت عنها بعها. يقول السائل: لي زوجة تاركة للصلاة ولا تصلي إلا تحت تهديدها بالطلاق، كيف أفعل معها؟ إذا كان هذا شأنها دائما وأبدا فالأولى أن الإنسان إذا رأى أنه ما تصلح له يستبدلها بخير منها، لأن التي لا تحرص على الصلاة لا ينبغي أن تحرص على إمساكها، لا تمسك إلا امرأة ترى فيها خير في دينها، اظفر بذات الدين تربت يدك. إذا ما نفعت بها النصائح ولا التهديد ولا شيء فالله عز وجل يعوضك خيرا منها. يقول السائل: هل فعلا لا يؤاخذ الإنسان بذنوبه ومعاصيه إلا بعد البلوغ، خاصة ترك الصلاة؟ نعم، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنام حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. لكن النائم إذا لم يتعمد، أما الذي يضع المنبه على وقت العمل أو الدراسة أو نحو ذلك قاصدا متعمدا أنه ما يقوم للصلاة، لا، هذا يؤاخذ لأنه أصله متعمد أنه ما يصلي. لكن لو وضع الأسباب واجتهد، فعل الأسباب واجتهد ولكنه غلب، فهذا نعم معذور. يقول السائل: هل الأب مسؤول عن ابنته بعد زواجها إذا نقص استقامتها، أم هي مسؤولية الزوج؟ لا، عند ذلك الزوج هو أولى بها وأقرب الناس إليها وأحق بها في كل شيء، فالواجب أن زوجها يقوم برعايتها وتأديبها والإحسان إليها وتحمل ما قد يحصل منها، لأنه جنتها ونارها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.